بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وكرمه، والشكر له على جوده ونعمه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن أربع كلمات، لهن قدر رفيع وشأن عظيم ومكانة عالية في دين الله، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع نصوص كثيرة تدل دلالة قوية على عظم شأن وقدر هذه الكلمات وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وأفضال كريمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة. ولعلنا أيها الإخوة نستعرض في هذه الحلقة بعض فضائل هذه الكلمات من خلال بعض النصوص الواردة في ذلك. فمن فضائل هذه الكلمات أنهن أحب الكلام إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أربع من أطيب الكلام، أربع من أطيب الكلام إلا القرآن، وهن من القرآن: لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوله لهن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إليه من الدنيا وما فيها، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن فضائلهن ما ثبت في مسند الإمام أحمد وشعب الإيمان للبيهقي بإسناد جيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أم هاني بنت أبي طالب قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة، قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف الراوي عن عاصم: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن، وحسن إسناده العلامة الألباني. وتأمل أخي المستمع هذا الثواب العظيم المترتب على هؤلاء الكلمات، فمن سبح الله 100، أي قال سبحان الله 100 مرة، فإنها تعدل عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. وخص بني إسماعيل بالذكر لأنهم أشرف العرب نسبا. ومن حمد الله 100، أي من قال الحمد لله 100 مرة، كان له من الثواب مثل ثواب من تصدق 100 فرس مسرجة ملجمة، أي عليها سرجها ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل الله. ومن كبر الله 100، أي قال الله أكبر 100 مرة، كان له من الثواب مثل ثواب إنفاق 100 بدنة مقلدة متقبلة. ومن هلل 100، أي قال لا إله إلا الله 100 مرة، فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتى به. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن مكفرات للذنوب، فقد ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الألباني. والمراد بالذنوب المكفرة هنا أي الصغائر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فقيد التكفير باجتناب الكبائر لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. حسنه الألباني. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن غرس الجنة. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي إسناد هذا الحديث عبد الرحمن ابن إسحاق، لكن للحديث وهو ضعيف، لكن للحديث شاهدان يتقوى بهما من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن حديث عبد الله بن عمر. والقيعان أيها الإخوة جمع قاع، وهو المكان المستوي الفسيح في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته، كذا في النهاية لابن الأثير. والمقصود أن الجنة ينمو غراسها سريعا بهذه الكلمات كما ينمو غراس القيعان من الأرض ونبتها. ومن فضائلهن ما رواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم؟ قال طلحة أنا. قال فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال ثم بعث بعثا فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، أي رآهم في المنام، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. وقد دل هذا الحديث العظيم على عظم فضل من طال عمره وحسن عمله ولم يزل لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. وبهذا أيها الإخوة نصل إلى تمام هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل ذكر بعض فضائل هؤلاء الكلمات من خلال أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالله الكريم وحده التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.